ما رأهم يصومون يوم عاشوراء، لأن عاشوراء فين؟ في المحرم. ومن ثم عاشوراء في المحرم يبقى من سنة تانية هجرية، من سنة تانية رأهم يصومون فصام وأمرهم بالصيام، فأصبح عاشوراء سنة 2 هجرية فرضا. ثم لما فرض عليه صيام شهر رمضان نسخ صيام رمضان صيام عاشوراء، يبقى تحول. يبقى هم صاموا كم سنة؟ صاموا سنة واحدة على وجه الفريضة، سنة واحدة. ثم شرع صيام رمضان، بقي رمضان فرضا ونسخت الفرضية من يوم عاشوراء، وبقي صيام عاشوراء على الايه؟ على الاستحباب. وكان يصومه اهل الكتاب، وكان يصومه اهل الكتاب، وظل النبي صلى الله عليه وسلم على حاله. لما تحولت القبلة ومن بعدها كان يعني يوافق فيما لا وحي له فيه، فلما أراد أن يخالف قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. طيب يا ترى هل صام التاسعة أم صام العاشر؟ ها؟ صام العاشر، ونوى إن عاش إلى قابل ليصومن التاسع. يبقى تمنى على الله، هل تحققت الأمنية أو لم تتحقق؟ لم تتحقق. ومن ثم من قالوا بصيام التاسعاء وعاشوراء قالوها على سبيل الشرعية أو على سبيل الأمنية؟ قالوها على سبيل المخالفة، يعني نريد أن نخالف هذا الكتاب، يصوم تسعة مع صيام يوم عشرة. لكن يا ترى من لم يصم التاسعاء هل أخطأ السنة أم وافقها؟ وافقها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يعيش فلم يعش، تمنى أن يعيش فيصوم فلم يعش، ومن ثم ما صار. هذا يشبه قوله صلوات الله وسلامه عليه: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس فآتي أناسا فأحرق عليهم. طب هل فعلها وحرق؟ هم. لذلك من صام عاشوراء وحدها أدرك السنة، ومن صام تاسعاء مع عاشوراء أدرك السنة، أدرك السنة. إذن فعاشوراء يوم أن صامه صامه على وجه الفريضة، ثم تحول من الفرض إلى النفل، وأصبح الفرض شهر رمضان. وعندنا في علوم القرآن وفي علوم السنة علم الناسخ والمنسوخ، والنسخ عموما اسمه أو تعريفه في اللغة، النسخ معناها الإزالة. يقولون في أن في المثال: نسخت الشمس الظل، يعني إذا أزالته. ويقولون النسخ في التعريف الشرعي أو الاصطلاحي أو الفقهي هو إذهاب حكم شرعي بحكم شرعي، أو استبدال حكم شرعي بحكم شرعي يساويه أو يزيد عليه أو يخف عنه. والله قال في كتابه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن النسخ، نسخ صيام عاشوراء. تعال لننظر في نوع النسخ هنا: صيام عاشوراء سنة ولا شهر؟ ها؟ يوم. طب صيام رمضان شهر. يبقى هنا نوع النسخ ايه؟ نسخ خفيفا بايه؟ بثقيل، يعني الصيام يوم. طب الله، وحكمة الثقل، حكمة الثقل الزيادة في تربية النفس. الصيام يربي النفس أم لا؟ يربيها. ومن ثم لما شرع رمضان شرع أولا كفريضة نتعبد بها لله وكركن من أركان الدين،